سيد الفرح والفرح لينا عرسك يا راغب هو السيد سيد الفرح والفرح لينا عرسك يا راغب هو السيد سيد الفرح ارباح وسيوف والخيل الاصايد من كل الصنوف مدح أبا القاسي تضرب عند طوفي تمدح أبا الفاطمة محمد نبينا نبيلة سيد الفرح والفرح يا مدينة عرسك يا راغب هو مزين سيد الفرح والفرح يا مدينة عرسك يا والنبي هو اللي أمرنا زواج يا سامع صنة والنبي هو اللي أمرنا زواج يا صنة والنبي هو اللي أمرنا زواج يا سامع صنة والنبي هو اللي أمرنا يا ربي لا تحرمنا يا ربي لا تحرمنا توفي روغي بالليلة ينو الفرح والفرح لينا عرسك يا هو سيد الفرح والفرح يا مدينة عرسك يا راغب هو سيدنا يا راغب تحية بدنا نوصيك وصية يا عرسنا تحية إلك معنا وصية أحلى راغب تحية بدنا نوصيك وصية يا عرسنا تحية لما إلزم طاعة الرحمة إلزم طاعة الوالدين بتعش عيشي هنية أنت ذا يا أمر أم عريس نظر ربنا يحرسه من عيون الله الله أنت ذا يا عريس نظر ربنا يحرسه من عيون